بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الشيخ حاتم الدين والإخوة الأفاضل تشكركم. وفي الفقرة الثانية الآن معنا فضيلة الدكتور أحمد فريد وكذلك المستشار أحمد السيد، وجزاهم الله عز وجل خيرا على هذا الحضور الطيب المبارك. ونحب أن أذكر باختصار في دقيقة أن الهجمة الشرسة على الدعوة الإسلامية على مستوى مصر من طول البلاد إلى عرضها هي دعوة مجانية بفضل الله عز وجل لهذا المنهج الكريم المبارك، فلتستمر الهجمات ولتستمر الطعنات، فهذه دعوة الرسل كما قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، وكما قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ورغم كل هذه الطعنات أيضا نجد بعض الإشراقات الطيبة من جنود لا نعلمها ولا نعرفها، من جنود سخرها الله تبارك وتعالى لهذا الدين العظيم لا نعرف أسماءهم، وهم من الصحفيين. كتب بعضهم في جريدة الأهرام، وهي جريدة معلومة للجميع، جريدة رسمية، كتب يقول في عنوان طيب مبارك، وهذا يدل على، قال باللغة العادية لكن أعرفها في مقال بعنوان الأرض بتتكلم سلف، الأرض بتتكلم سلف. وفي ثنايا هذا الموضوع بدأ يتكلم على فضائل ومميزات الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الدعوة إلى المضي خلف سلف هذه. وسبحان الله، شخص غير معلوم، ولكن جند الله تبارك وتعالى يسخرهم الله عز وجل كما يشاء. فإذا كان هذا الرجل والكاتب قد قال الأرض بتتكلم سلفي، نحن نقول لا والله ليست الأرض وحدها، بل الأرض والسماء والماء والهواء والزهر والزهور والدنيا بأسرها تتحدث بهذه اللغة بفضل الله تبارك وتعالى، مع اللغة السلفية ومع الدعوة السلفية ومع العلم السلفي النقي المبارك، مع فضيلة الأخ الحبيب الإمام أحمد الدكتور أحمد فريد، فليتفضل جزاه الله عز وجل خيرا. أجلها العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرحب يعني في بداية يعني هذه الكلمة بأخي الحبيب فضيلة الشيخ معوية هيكل، وأسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يفتح به وأن يجعله مباركا حيث محل، كما أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ المستشار أحمد السيد، أسأل الله تعالى أن يبارك يعني في خطواته وأن ينفع بكلماته، كما أرحب يعني بأخي الشيخ حاتم ديب جزاه الله خيرا. وأرحب بالإخوة والأخوات الحضور، وأقول يعني دفاعا عن السلفية، يعني لو كنا يعني في الساحة لا يهاجمنا يعني أحد لشككنا أن نكون يعني على غير الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ورقة بن نوفل، لما أتى جبريل في غار حراء وغطه يعني ضمه ضمة شديدة فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فضمه ضمة ثانية فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه الثالثة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده وقال زملوني زملوني. فقالت له أمنا خديجة رضي الله عنها والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل يعني الضعيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وهذا يدل على أن من كانت هذه صفاته لا يمكن يعني أن يخزيه الله عز وجل يعني أبدا. ثم ذهبت به إلى ورقاء بن نوفل فقالت يا ابن أخي اسمع لابن أخيك، وقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم قصته، فقال هذا الناموس يعني الوحي الذي نزل يعني على موسى. ودائما يذكرون موسى لأن موسى كانت شريعته عظيمة كاملة يعني متكاملة، وأتى عيسى عليه السلام بأحل يعني بعض الأشياء التي حرمت على بني إسرائيل، ولكن الشريعة الكاملة يعني هي شريعة يعني موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. ثم قال ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومه، والجذع هو الشاب سواء من البشر أو من يعني من الشاء، أو فكأنه يقول ليتني يعني عندي قوة وأكون يعني ما زالت في شيء من الشباب. إذ يخرجك قومك، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعجب قال أو مخرجيهم، قال ما أحد جاء مثل ما جئت به إلا عودي. فنقول إن هذه الهجمة الشرسة على الدعوة السلفية تدل على أنهم على الحق. ثم كما يقولون وإذا أتتك بذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل أو بأني كامل. فما الذين يهاجمون؟ العلمانيون والليبراليون والنصارى أعداء الإسلام ومبتدعة الصوفية ك يعني شيخ الطريقة العزمية، وهذا الذي يقال عنه مفتي ومن أثار العهد البائد، وكان ينبغي أن يزول كما زال يعني كما سقط النظام، كان ينبغي أن يسقط مفتي النظام لأنه أتي به من أجل أن يواري سوءة النظام ويبرر انحراف النظام. فكان ينبغي يعني على الثورة وعلى القائمين عليها وعلى الذين يريدون فجرا جديدا للأمة أن يتخلصوا من مفتي النظام السابق، خاصة ومعروف بأنه شيعي وصوفي وفي كل العلل، فلا ينبغي يعني بقاؤه يعني في الإفتاء، لأن شعب مصر أصلا يعني أهل سنة ليسوا صوفية وليسوا شيعة الغالبية العظمى، فكيف يعين له مفتي شيعي وصوفي وبالإضافة إلى يعني سعي في تبرير انحراف النظام السابق وهو ما زال يعني على يعني على نفس طريقته في مهاجمة يعني أهل الحق. فنقول يعني هذه الهجمات لا ينبغي أن تهولنا أو تخيفنا، ونحن ثابتون بفضل الله. وما حدث يعني كما قال عز وجل قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فهم كأن السلفيين دول نزلوا من كوكب آخر أو كأنهم كانوا تحت الأرض وظهروا فوق الأرض مرة واحدة. وأزعجهم أكثر أن السلفيين يريدون يعني أن يدخلوا في السياسة وكأنهم ليس لهم حق أن يمارسوا السياسة، فكأنهم يعني ليس لهم حق كمواطنين يعني في مصر، ليس لهم حق في أن يختاروا أو أن يرشحوا أو أن يرجحوا. وطبعا زاد من حقدهم نتيجة الاستفتاء الماضية، فالعلمانيون والأحزاب العلمانية والليبراليون والنصارى وكل هذه الاتجاهات الباطلة يعني كان عدد أصواتها 4 ملايين، أما الاتجاهات الإسلامية كانوا 14 مليون، فما لهمش ما عندهمش أمل يعني في أن ينافسوا، فلذلك يعني يهرفون يعني بما لا يعرفون، وليس لهم وسيلة الآن إلا تشويه الدعوة تشويه الدعاء. يقولون السلفيين يضربوا متبرجات بمية النار، وإن في واحد السلفيون كسروا دماغه، وفي واحد قطع ودنه بيطبقوا الحدود. أنا مش عارف قطع الودن يعني اللي بيسمع حاجة غلطة يقطع ودنه، يعني يعني دي مش من الحدود، يعني هي تقطع خصاصا ولكن مش من الحدود، فده يدل على جهلهم وعلى حقدهم. وأي واحد يعني على مستوى الجمهورية يعمل غلطة من السلفيين تنسب يعني إلى كل السلفيين أو إلى المنهج السلفي، وإحنا نقول إن المنهج السلفي منهج معصوم، وأن هؤلاء يريدون أن يطعنوا في الإسلام ذاته وهم أعداء الإسلام فعلا، ولكنهم لا يصرحون بذلك، لأنهم لو قالوا الإسلاميون لهاجمهم كل الناس العاطفة الإسلامية، فيقول الأصوليين السلفيين وهابيين. المهم يعطوهم اسم يعني يعني يسمح لهم بمهاجمتهم، وقد يروج على يعني بعض الجهلة أو الذين لا خبرة لهم بمكر هؤلاء، فنقول إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. السلفية هي الامتداد الطبيعي للإسلام. بعض الناس بيفهم أو يظن أن السلفية فهم خاص للإسلام، كفهم الإخوان مثلا من خلال حسن البنا، فهم شيخ حسن البنا رحمه الله الإسلام بطريقة معينة وعمل أصول 20. أي واحد يريد أن يفهم الإسلام من خلال أصول 20، فالتبليغ مثلا من خلال مؤسس جماعة التبليغ الكندهلاوي، أيضا نحن نقول عنهم أهل البدع ولكن نقول يسعهم اسم أهل السنة والجماعة. يعني كثير من البدع أو أكثر البدع بتكون بفهم مبتدع هذه البدع، عبد الله بن سبأ السبائية، الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، فهؤلاء فهموا الإسلام بفهم سواء كان خاطئ يعني أو يعتبروا به من أهل البدع أو ليس من أهل البدع. فهل السلفية كذلك؟ هل السلفية هي فهم مثلا الشيخ الألباني الإسلام أو فهم ابن باز الإسلام أو فهم شيخ الإسلام تيمية الإسلام أو فهم محمد بن عبد الوهاب للإسلام رحمه الله الجميع؟ نقول السلفية غير ذلك. السلفية هي المحافظة على الإسلام بعيدا عن الشبهات وعن الشهوات، بل أهل هذا المنهج هم الذين يحملون يعني راية السنة في الأمة، والذين يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه وظيفته الأولى حراسة الثوابت وحراسة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة رضي الله عنهم، كما وقف الإمام أحمد كالجبل الأشم لما اقتنع المأمون ابن هارون الرشيد بمقالة المعتزلة الرديئة بالقول بخلق القرآن، فوقف الإمام أحمد وسجن يعني 2 سنين تقريبا وضرب بالسياط وهو ثابت يقول ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أقول ما لم يقل. ثم ذهب المأمون وأتى يعني بعده المعتصم ثم الواثق ثم أشرخ يعني على الناس زمن المتوكل، فرفعت الفتنة وصار الإمام أحمد عالم لأهل السنة والجماعة. فكل دعوة السلفية هي المحافظة يعني على ثوابت الإسلام والمحافظة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة وهي في غاية القوة والمنع، والصحابة من بعده يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرق الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب، وتحقق قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان العام 9 من الهجرة بيسمى في كتب السيرة بعام الوفود، أقبلت الوفود تترى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنها تقر بالإسلام أو تعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان هذا العام عام انتشار الإسلام في جزيرة العرب. وطبعا السنة 10 كانت حاجة الوداع، ولحق النبي صلى الله عليه وسلم رفيق الأعلى يعني في 12 ربيع الأول يعني من السنة 11 يعني من الهجرة، وترك في الأمة قوة دفع عظيمة. وترك يعني صحابة يعني كرام كما قال بعضهم: ما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيئ. ففتحوا البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وكان الإسلام في غاية القوة وغاية المنعة. ثم بدأ الشيطان يكيد أمة الإسلام من جهة الشبهات ومن جهة الشهوات. والشبهة هي فساد المعتقد وفساد التصور وفساد المنهج وفساد الفكر، والشهوات اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل. فمن جهة الشبهات نشأت الفرق التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. 72 فرقة عادية تصير إلى الهاوية والنار الحامية، وفرقة واحدة ناجية تصير إلى جنة عالية خطوفها دانية. فوقوع الناس يعني في الشبهات نشأت الفرق، ومنهم يعني من وقع في الشهوات. والشهوات السنة والجماعة أو أهل الحديث أو أهل الأثر، فهم الذين يعني لم يستجيبوا للشيطان في الشبهات أو الشهوات، كما قال الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل البدع الإطراف في إطرافهم، إشارة إلى سلامتهم من بدعة الشهوات، ولا مع أهل البدع في بدعهم، إشارة إلى سلامتهم من فتنة الشبهات، وصبروا على سنتهم، فكذلك إن شاء الله فكون. وكانوا قليلين في العهد الأول، كما قال الحسن البصري لأصحابه: أهل السنة ترفقوا، فإنكم من أقل الناس عددا، فكيف بهذه الأزمنة الغابرة المتأخرة. يقول يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وقال يوسف ابن أصباط: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن آخر بالمغرب أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة والجماعة. إمام الأوزاعي لما سئل عن الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قال: أما إنه لا يذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد. فنقول إن ده معنى السلفية، يعني حتى نستشعر أن الذين يهاجمون السلفية فعلا يعني هم يهاجمون الإسلام، لأن السلفية هي الامتداد الطبيعي للإسلام الخالي من البدع والخالي يعني من الشبهات والخالي يعني من الشهوات. هذه المسألة الأولى، وهي يعني في معنى السلفية من نحن. فنحن طبعا لن نعتبر من السلفية يعني حكرا يعني على الأسكندرية أو على شيوخ معينين مثلا، ولكن نقول السلفية منهج، فكل من ينتسب إلى هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة، فهو سلفي. لا نستطيع أن نحجر السلفية على مثلا أنصار السنة أو على السلفيين بالأسكندرية، ولكن نقول يعني نحن وأنصار السنة وغيرنا من الذين يدعون المنهج الحق هم ينتسبون إلى هذه الجماعة عبر القرون والأجيال التي يعني أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له يعني سئل عن الفرقة الناجية قال: هم الجماعة. والجماعة لابد أن تكون جماعة معينة لها عقيدة معينة وفهم معين الكتاب والسنة، فلا يمكن أن نتصور أن الجماعة أي جماعة في أي مكان، يستحيل أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك، وإلا فالجماعة في إيران شيعة وفي عمان خوارج وفي بعض الأماكن صوفية، لابد أنه أراد جماعة لها عقيدة معروفة مسندة، ولا بد أنه قصد جماعة لها منهج يعني معروف في فهم الكتاب والسنة، وكما يقولون أولى ما فسر به الحديث الحديث، فالذي يفسر هذه الرواية الرواية الأخرى هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فالذين يعني هم على شكية الجماعة الأولى يعني هذه الفرقة الناجية التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، والصحابة ما كانوا صوفية ولا شيعة ولا خوارج ولا معتزلة ولا جهمية، ولكن يعني كانوا على عقيدة يعني واحدة مثبتة يعني في كتب يعني أهل السنة والجماعة. فنقول إن كل من اعتقد اعتقاد السلف وفهم الكتاب والسنة فهم السلف، فيش حد بيدعي يعني أنه يعني بيأخذ يعني بغير كتاب والسنة، وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، كل يقول كتاب والسنة، ولكن نقول بفهم من؟ فأصحاب المنهج الحق يقولون بفهم الصحابة، لأنهم أعلم الناس بالكتاب والسنة وأتبع الناس الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ما قال عضوا عليهما بل قال عضوا عليها، لأن الخلفاء الراشدين يعني هم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قال عضوا عليها لأنها سنة واحدة، فسنة الخلفاء الراشدين من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول يعني هذه الجماعة هي جماعة عبر الأجيال، جماعة انضم إليها أو في الصفوف الأولى منها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وبقية الصحابة الكرام، وانضم إلى هذه الجماعة أئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، انضم إليها أئمة الجرح والتعديل كيحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وشعبة بن الحجاج الدارقطني وغيرهم، انضم إليها أئمة الفقه كأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهكذا. فنحن ننتسب إلى هذه الجماعة عبر القرون والأجيال ونبايع إمام هذه الجماعة، وليس عندنا إمام دونه، نأخذ كل ما قال به وندع يعني ما تركه. فهذه منزلة ليست لأحد من علماء السنة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وذلك يوم يدعى كل أناس بإمامهم، فلم يتخذ السلفيون يعني إماما سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن دلنا عليه ومن كان خلفه فنحن نأخذ بكلامه لأنه يدلنا على يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا تعريف من نحن. أما ماذا نريد؟ فطبعا يعني نحن الغاية الأساسية عند السلفيين أو ما ينبغي أن يكون عند كل مسلم الوصول إلى رضا الله وتقوى الله عز وجل، ولكن هناك وسائل يعني الناس ينكرون علينا مثلا أن احنا نمارس العمل السياسي أو ننوي الدخول في العمل السياسي، يعني نشارك في الانتخابات مجلس الشعب أو اختيار يعني من يكون رئيس الجمهورية، وطبعا هذا من حقنا يعني قانونا ومن حقنا شرعا بل من واجبنا، خاصة وإن صوت كل واحد منا الآن صار مؤثرا، كان قبل ذلك البلطجية والتزوير، وبحيث ان هو ما فيش حد كلامه يعني مؤثر. اتفضل يا اخي. فالامر اختلف الان، يعني الامر اختلف يعني، ولذلك الناس يعني خرجوا بجماهير خرجوا انتخابات المره الاخيره بيقولوا كانه يوم عيد في الاستفتاء، اول مره المصريين يخرجون لابداء صوتهم، فكيف ينكر على السلفيين انهم يبدون يعني رأيهم كما يفعل غيرهم؟ وهل يريدون يعني أننا نكون مغيبين أيضا عن الساحة، خاصة وإن الإسلاميين هم أكثر ناس قهروا وأكثر ناس دخلوا السجون وأكثر ناس ضيق عليهم وأكثر ناس عذبوا يعني في الفترة السابقة، فهل يريدون أن يستمر هذا بالنسبة لأصحاب الدعوة، وإن الحرية بس تكون للعلمانيين والليبراليين والنصارى، ولكن المسلمين يعني يظلون يعني في لا يتمتعون يعني بهذه الحرية التي يعني ذاقها الناس بعد عصور طويلة من الظلام قريب من 200 عام الاحتلال الانجليزي وعصر محمد علي وبعدين يعني عصر جمال عبد الناصر وانور السادات ثم عصر الله مبارك. فنقول ان كيف ينكر علينا اننا نقول باننا سوف نمارس السياسه اذا كان يعني صوتنا يعني مؤثرا بالهذا؟ واجب علينا ونريد ان نكون ايجابيين ولسنا يعني سلبيين. النقطه الثانيه او الشق الثاني من المحاضره نقول كثير من الناس يخافون من تطبيق الشريعه، ولا شك ان هذا من جهلهم بالشريعه، لان الله عز وجل ما شرع الشرع من اجل ان يستفيد شيئا من طاعات العباد، ولا لان الله عز وجل يتضرر بشيء من معاصيهم. يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يعني لو تصورنا ان كل الناس على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المؤمن والكافر والبر والفاجر، الجميع على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم اتقى قلب رجل يعني في البشريه، يعني هذا لا يزيد في ملك الله عز وجل شيئا. ولو ان الناس جميعا على افجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا، فملكه كامل يعني عز وجل وغناه تام يعني عز وجل. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسالوني فاعطيت كل واحد مساله. يعني سبحان الله الواحد يعني لو ثلاثة أربعة تكلموا في وقت واحد لا يفهم شيئا، بل يتضجر ولا يجيب يعني أحدا، والله عز وجل ليس كمثله شيء. فلو أن الأولين والآخرين والإنس والجن قاموا في وقت واحد يسألون الله عز وجل وينزلون الحوائج بالله عز وجل، فالله تعالى يسمع الجميع في وقت واحد على اختلاف اللغات واختلاف الأصوات واللهجات، واسع سمعه الأصوات. ومن كمال قدرته أنه يجيب الجميع في وقت واحد لا يشغل إجابة داع عن داع آخر. ومن كمال غناه عز وجل لا ينقص ما عند الله عز وجل يعني شيئا، ما عندكم ينفد وما عند الله باب. يد الله ملأ لا تغيضها أي لا تنقصها نفقة، سحاء ليل ونهار، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض يعني لم ينقص يعني ما في يمين. في بعض الروايات ذلك بأني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. فنقول الله عز وجل غني عن طاعات العباد، فلماذا شرع الشرع؟ شرع الله عز وجل الشرع المتين من أجل أن نسعد في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين، بل لا سعادة للعباد إلا في اتباع شرع الله عز وجل، لا سعادة للأفراد ولا للأمم إلا في اتباع شرع الله عز وجل. ونحن في أنفسنا شاهد بل شواهد، فأين تجد قلبك؟ هل تجد قلبك وأنت في درس العلم؟ هل تجد قلبك في الاعتكاف في الحج أو في العمرة؟ الإنسان يكون في غاية التعب والمشقة وبعيد يعني عن أولادي، وقد يبيت يعني في يعني الصحراء أو ليس عنده يعني فرش ينام عليه وهو في غاية السعادة. أم تجد قلبك في إطلاق البصر، في الاختلاط الماجن، في رؤية المتبرجات، في سماع الغناء والموسيقى؟ أين تجد قلبك؟ هل يسعد بالطاعة أو يسعد بالمعصية؟ لا شك أن كل صاحب فطرة سوية يستشعر فعلا أنه لا يسعد إلا بشرع الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سلوا لو أجبر على سماع موسيقى أو غناء أو كلام فاحش يجد صدره يضيق. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. تحس أن الإسلام زي الهوى، بل يعني نحن أحوج إليه من الهواء، لأن الهواء لو منعت منه يعني تموت وتفقد الحياة الدنيا، ولكن لو منعت من الإسلام وحرمت من الإسلام تفقد الدنيا والآخرة وتفقد الحياة في الدنيا والسعادة الأبدية السرمدية في جنة الله عز وجل. البلاد التي هي من أغنى البلاد، السويد والدنمارك والنرويج، فيها أعلى يعني دخل فرض في العالم، فيها الإباحية والتبرج، فيها كل الشهوات البدنية، ومع ذلك أكثر البلاد انتحارا، يعني أكثر نسبة انتحار في هذه البلاد، يدل على يعني أنهم أشقياء لأنهم بعيدين عن وحي السماء. الله عز وجل سمى شرعه روحا وسماه نورا، فقال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لا يمكن أن تكون هناك حياة بدون الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لا حياة لكم إلا بشرع الله وإلا بشريعة الله عز وجل، لا حياة للأفراد ولا حياة للمجتمعات إلا بشريعة الله عز وجل. أفمن كان ميتا فأحييناه، تستشعر فعلا الإنسان قبل أن يلتزم بشرع الله إذا كان تارك للصلاة مثلا أو مانع للزكاة، ثم هداه الله عز وجل فصار محافظا على العبادات والطاعات كأنه فعلا صار حيا. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فنقول إن كيف تخافون من الشريعة، ولا حياة لكم إلا في الشريعة ولا سعادة لكم إلا في شريعة الله عز وجل. ثم الشريعة ليست مجرد حدود، الشريعة عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات. فمعنى تطبيق الشريعة إن كل أجهزة الدولة يعني تسعى في تعليم الناس الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، كل أجهزة الدولة تعين على إقامة الصلاة بخلاف ما كان يحدث في العهد الماضي، أي مسجد في نشاط يضم الأوقاف حتى يقفوا حاله، أي داعية مفوه إما أنه يمنع من الدعوة أو يتلفق له تهمة أو يزج خلف الأسوار. كان واحد من إخواننا كان راح أمن الدولة، فكان ربنا هدى عليه بعض الشباب البعيد يعني في المنطقة، فضبط أمن الدولة بيقول له أنت اللي خليتهم يصلوا، فكانها تهمة، إزاي واحد يخلي واحد يصلي؟ كان في تونس هذه البلد البائسة يعني قبل طبعا الثورة، كانوا منعين أي كتاب يدخل البلد عن التوبة أو عن عذاب القبر. فهذه الأنظمة الفاسدة، نقول للمسلمين عموما نقول لهم قد جربتم الذين لا دين لهم اللاديين العلمانيين والليبراليين فجربوا الإسلاميين، ونقول لهم قد رأيتم يعني القذافي وزين الفاسقين واللا مبارك فجربوا الإسلاميين، وإذا أردتم أن تعرفوا قيمة الإسلام وقيمة الحاكم المسلم انظروا إلى الحكام المسلمين يعني في الأزمنة التي كان فعلا يطبق فيها الإسلام. فأنس رضي الله عنه يقول رأيت عمر بن الخطاب يخطب وقد لبد بين كتفيه برقاع وبين كتفيه رقاع ثلاث لبد بعضها على بعض، يعني الرؤى من كثرتها الرؤى جاء على الرؤى وخلف ظهري يعني بين كتفيه وهو أمير المؤمنين. فأيضا عمر بن عبد العزيز مسلمة بن عبد الملك يعني دخل على عمر بن عبد العزيز في مرض موته فقال لأخته فاطمة بنت عبد الملك اللي هي زوجة عمر بن عبد العزيز قال لها غيروا قميص أمير المؤمنين، فقالت تفعل إن شاء الله، فكأنها افتكرتني كلمة وتعدي، فجاء تاني يوم فوجد نفس القميص فقال ألم أمركم أن تغيروا قميص أمير المؤمنين فإن الناس يعودونه، فقالت والله ما له قميص غيره، والله ما له قميص غيره، قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. لما يغسل الهدمة بتاعته يقعد في البيت ويقفل البيبان لحد ما ينشف هدومه ويلبس. مين فينا مع يعني ما عندوش يعني خمس ست جلاليب بيغير فيهم وهو ليس بأمير للمؤمنين. طلب غلام لعمر بن عبد العزيز من مولاته فاطمة يعني طعاما فأطعمته عدسا، فقالت كل يوم عدس، فقالت هذا طعام مولاك أمير المؤمنين، حتى الغلام ضج من الأكل يعني لا وكل يوم عدس، فقالت له هذا طعام مولاك أمير المؤمنين. فنقول هذه أمثلة للحكام المسلمين الذين يتقون الله عز وجل ويزهدون فيما في أيدي الناس. فالليبراليون والعلمانيون يعني لا يفترقون كثيرا عن هذه هؤلاء المشبوهين الطواغيت الذين حكموا بلاد العرب. فإذا كنت لا تعرف حق الله فكيف تؤتمن على البلد؟ كيف ينتخب علماني لا يعرف ربه عز وجل ولا يعرف حق الله عز وجل؟ فكيف يعرف حق الشعب أو حق الأمة أو حق المسلمين؟ فنقول لهم قد جربتم، يعني الذين لا دين لهم فجربوا الذين يقولون ربنا الله، وقد جربتم القوانين الوضعية، ولا يجوز أن نقيس القوانين الوضعية بالقوانين الشرعية. لماذا؟ لأن في هذا إهانة للشرع وتنقيص من الشرع أن تقارن قانون وضعي وضع البشر على القوانين الإلهية، كما قال بعضهم ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. يعني ما فيش وجه مقارنة يعني بين القوانين الشرعية التي هي من صنع الله عز وجل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ناس يقولون أن مثلا قوانين الحدود الشرعية فيها قسوة في قطع إيد ورجم، نقول من اعتقد يعني عدم صلاحية القوانين الشرعية لحكم البشرية ينبغي أن يستعد يتبوأ يعني مكانه في النار، لأن هذا كفر بالله عز وجل، لأن الله عز وجل شرع هذه القوانين ورضي هذه القوانين للبشرية وقال ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يأتي أحد ناقص العقل والدين ويقول هي لا تصلح، نقول لا، أنت كفرت بالله عز وجل إذا قلت أنها لا تصلح لحكم البشر الآن، أو أنها كانت لأمة مضت أو كانت في عصور الظلام. يعني هي ظلام بالنسبة له، أنه كالخفاش خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلمه، فدول زي الخفافيش، هم خايفين أن شمس الشريعة تشرق. لما وجدوا السلفيين وجدوا الإخوان وجدوا التيار الإسلامي، والشعب المصري يعني أصلا شعب متدين يحب الدين، ويعني لا يمكن يعني أن يعيش يعني بدون الدين، فهو يضحي بنفسه من أجل يعني دين الله عز وجل. ولكن هؤلاء الذين لا دين لهم يخشون أن تشرق شمس الشريعة، لذلك نجد هذه الهجمات الشرسة على الإسلاميين وعلى السلفيين، يعني خاصة كأنهم يعني يخشون يعني أن تشرق شمس الشريعة يعني مرة ثانية. وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا هذا الذي بعث الله رسوله. فهذه حيلة العاجز، يعني لا وسيلة لهم ولا حيلة إلا التشويه وإلا الكذب، ولكن يعني يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإحنا نستبشر إن شاء الله تعالى الفترة القادمة، يعني إن لم يكن هناك تمكين كامل للإسلام فنرجو أن نكون يعني أقرب إلى الشرع، وعلى الأقل تهيئة الأمة بالدعوة إلى الله عز وجل، يعني حتى يستحقوا أن يحكم فيهم شرع الله عز وجل. لا أطيل عليكم حتى يعني تسمعوا إلى أخي الحبيب الشيخ أحمد السيد. فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، أولئك أصحاب محمد لما جاء صاحب كسرى يسأل عن عمر بن الخطاب فلم يجده في البيت فبحث عنه فلم يجده في السوق فبحث عنه قالوا لعله هنا لعله هنا فوجده قد نام تحت شجرات فقال الكلمة المشكورة حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. قال حافظ إبراهيم مترجما بهذا المعنى ورأى صاحب كسرى أن عمر بين الرعية عطلا وهو رعيها فوق الثرى رآه تحت الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يوليه فقال قول حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. جزا الله فضيلة الدكتور الإمام أحمد خير الجزاء على الكلمات النافعات المباركات وأسأل الله جل وجل في جزاء حسناته كما أشكر لكم هذا الحضور وهذا المرابطة بفضل الله عز وجل رغم الأمطار والأخطار فهذا في جزاء حسناتكم بإذن الله عز وجل. ومعكم حبيبي المستشار أحمد السيد الذي تعودت على الاستماع إليه وهذا هو اللقاء الثالث للمستشار أحمد السيد حيث نتحدث معكم حول الأحوال الجارية للتعديلات الدستورية ودخولها للسنة والجماعة سواء أنصار السنة أو السلفية أو الشرعية أو غير ذلك من الأولاد مما يتسمون لدعوة السلف. نتحدث معكم حول التغير لماذا تغيرنا كنا نرجو قرآن الشعب لماذا أو ذلك نبحث عن ذلك تعلمون أن اللجنة العلمانية الشرسة كما سنعرف الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني نتكلم ماذا بعد الاستفتاء. طبعا الحمد لله رب العالمين النتيجة كانت كويسة جدا ومفرحة ونتيجة أقلقت العلمانيين وأقلقت الليبراليين وجميع الطوائف الأخرى ويمكن من شدة الفرح الشيخ محمد سماها غزوة الصناديق. للأسف الشديد أخطأ من شدة الفرح فكانت النتيجة هجوم ضاري من العلمانيين والليبراليين والكل على الإسلام وعلى المسلمين. مسألة تغير الفتوى بتغير المكان والزمان والأحوال. البعض اعتقد للأسف الشديد لقلة العلم ولقلة الفهم ولعدم وجود الضوابط الشرعية اعتقد أن السلفية قد انتهزوا الموقف وأرادوا أن يركبوا الموجة. قال لك بس ده السلفية كانوا بيحرموا دخول مجلس الشعب وكانوا بيخطئوا من يدخل مجلس الشعب وكانوا لا يشتركون في الاستفتاءات ولا في الانتخابات فماذا حدث؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي تغير؟ طبعا الأصل إن احنا عندنا الفتوى تتغير بتغير المكان وتتغير الفتوى بتغير الزمان وتتغير الفتوى بتغير الحال. نضرب على ذلك مثال. في أوروبا وفي أمريكا هناك بعض المدن لا توجد فيها مراكز إسلامية ولا مساجد ويريد المسلمون أن يقيموا صلاة الجمعة فيقوم البعض باستئجار صالة ديسكو صلاة الرقص الموجودة صلاة كبيرة فيقوم البعض باستئجار مثل هذه الصلاة لإقامة صلاة الجمعة فيها. لو أتى شخص وقال حكم دخول صالة الديسكو يوم السبت الحد الاثنين الثلاث الاربع الخميس رأيكم ايه؟ حرام. طب يوم الجمعة لما يقام فيها صلاة الجمعة حكم الدخول ايه؟ واجب. لأن صلاة الجمعة واجبة، فتغير الحال فتغيرت الايه الفتوى. حد يقدر يقول خلاف كده؟ لما يتغير الحال تتغير الفتوى. فاحنا بنقول ده مكان معصية لا يجوز لك شرعا انك تدخله. طيب لما تغير الحال من مكان معصية لمكان طاعة، اقول لا والله ما يجوز لك شرعا انك انت تخشه، ولا اقول لك خشه؟ ادخل، لان تغير الحال من مكان معصية الى مكان ايه؟ مكان طاعة. طيب فتوى السلفيين كانت بحرمة المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات وانتخابات مجلس الشعب والشورى، إما بالإدلاء بالصوت وإما بالترشح أو مساندة المرشحين. ليه؟ مجلس الشعب مكون من 444 عضو منتخبين، ويعين رئيس الجمهورية 10 أعضاء، يبقى عندنا كم؟ 454. اقسم ال 454 على 3 هيدي لك كم تقريبا؟ قرابة 151 عضو تقريبا. ايه بقى الثلاثة وايه 151؟ عندنا حاجة اسمها أغلبية ثلثي مجلس الشعب. أي قانون يطلع من مجلس الشعب لازم أن يوافق عليه كم؟ أغلبية ثلثي مجلس الشعب. كانت الحكومة البائدة مش ممكن تترك أحد من المصريين ولا فصيل من الفصائل ليأخذ نسبة الثلث زائد كام؟ واحد. لأنك لو خدت الثلث زائد واحد معناه أنك هتعطل أي قانون يخرج منين؟ من مجلس الشعب. وهم دايما عايزين يجيبوا في مجلس الشعب الثلثين، أكتر من الثلثين، علشان أي حاجة أقولوا إيه؟ فتح السرور، موافقة، كله يقول إيه؟ موافقة، اعتماد على أن الأغلبية أغلبية الثلثين لمين؟ للحزب الوطني، صح ولا مش صح؟ بل أبقوا على نسبة 50% عمال وفلاحين، مع احترامنا الكامل للعمال والفلاحين، بس نسبة كثيرة جدا من العمال والفلاحين ما عندهمش القراءة والكتابة والاطلاع والوعي اللي ممكن إن هو يشرع به. يعني احنا ذكرنا المرة اللي فاتت طرفة حقيقية أو طرفة قيلت في الجرائد على لسان أحمد رجب، وقلنا أن واحد من أعضاء مجلس الشعب كان مسافر من القاهرة للإسكندرية عشان يصيف، فكل ما يمشي يلاقي الأراضي اللي على إيه؟ على الطريق الصحراوي مملوكة لواحد اسمه السيد علي اليمن. راح قدم استجواب في مجلس الشعب عايز أعرف مين السيد علي اليمني اللي تم تخصيص الأراضي له، فشكلوا لجنة وطلعت اللجنة عشان تعاين الأراضي اللي موجودة على الطريق الصحراوي، فلقوا كل 10 كيلو يافطة بتقول السير على اليمين، هو أراها السيد علي اليمن. من الطرائف الأخرى أنه إدى الواحد من أعضاء مجلس الشعب ورقة عشان يرحب بالسيد الرئيس في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى، فقام هدف من الهتيف وقال يحيى الرئيس علي حسن سلوكة. قال له مين الرئيس علي حسن سلوك يا ابني؟ ده هو اسم محمد حسني مبارك. فرحوا مطلعين الورقة، لا دي طرفة من الطرائف، من الطرائف اللي هي بتقال يعني، لا هي أي مكان، فهي طرفة من الطرائف إن هي يحيى الرئيس على حسن سلوك. فأي مكان اللي للأسف الشديد أرادوا إن هم يسيطروا على مجلس الشعب والشورى بالإبقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين، وفي نفس الوقت كمان بأن مش ممكن حد يحصل على أغلبية كام؟ الثلث زائد كام؟ واحد. طيب لا حتى النهاردة حضرتك دخلت مجلس الشعب في ظل الوضع القديم، دخلت مجلس الشعب وقعدت، راحوا مطلعين قانون تولي المرأة القضاء، تولي المرأة القضاء رأي الجمهور بعدم الايه؟ بعدم الجواز. راحوا مطلعين قانون بتجريم الختان، والختان في أقل أحواله حكمه الإيه؟ ها؟ الاستحباب بالنسبة لمين؟ بالنسبة للنساء. بعض يرفع الاستحباب إلى الوجوب، يقول الوجوب بالنسبة للرجال والنساء. فراحوا قانون بتجريم الختان، حضرتك قاعد عمال شايف الشريعة تنتهك، وانت اللي في الحالة اللي زي دي ما انتش قادر تعمل أي حاجة لأنك انت أقل من الكام؟ أقل من الثلث. فنقول لك حكمك ايه في الدخول؟ قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. الحقيقة دي تنبه لها بعض الفضلاء أخيرا في انتخابات سنة 2010 لما لقوا بقى التزوير فاضح، وإن زي ما بيقولوا على عينك يا تاجر، ولقوا قال لك هنخش وإحنا عارفين إن ما عادش فيه إشراف قضائي، وحصل تزوير فاضح في المرحلة الأولانية، الكل انسحب من المرحلة الكام التانية، خلاص مش قادر مش قادر. طيب تغير الحال الآن وأصبح النهاردة الحمد لله رب العالمين عاد الإشراف القضائي، أدي واحد. اثنين، حتى مع عودة الإشراف القضائي في سنة 2005 تم التزوير في بعض اللجان مثل لجنة الدكتور مصطفى الفقي في الدمنهور، وكان نازل قدامه جمال حشمت، واللجنة احنا قعدنا مع بعض الزملاء القضاة في كانوا منتدبين في قلب لجنة الدمنهور، قالوا ان جمال حشمت كان فايز وان مصطفى الفقي كان سائط، وفوجئنا برئيس اللجنة ذهب للقاء مدير امن البحيرة وقعد معاه، قعد معاه قرابة الساعة ورجع، وتبدل الحال من فوز كاسح لجمال حشمت الى فوز كاسح لمصطفى الايه الفقي. وطبعا ترتب على ذلك طبعا ثورة في نادي القضاء برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشارة نهى الزيني في النيابة الإدارية، وكشفت الموضوع إلى آخره. عودة الإشراف القضائي عاد. الأمر الثاني، لو كانت هناك ضغوطات على بعض القضاء أو على بعض رؤساء اللجان العامة لقلب الحقائق، وكان المسألة في حوالي 10 أو 20 دائرة عامة على مستوى الجمهورية، فإحنا بنقول سؤال: اللي كان بيضغط زال. مين اللي كان بيضغط؟ رئيس الجمهورية وأتباعه أعوانه، والحمد لله رب العالمين زال الضغط من رئيس الجمهورية وأعوانه، وأصبح النهاردة كل واحد، وإحنا شفنا إن أي حد طلع في الاستفتاء أدلى بصوته، صوته راح في المكان الإيه؟ المناسب والصحيح أي مكان، سواء قال نعم أو قال إيه؟ لا. دلوقتي طيب هنا الحال بتاع مجلس الشعب تغير ولا ما تغيرش؟ تغير. ايه الدليل؟ ان ممكن النهاردة فصيل يأخذ اكثر من الثلث زائد كام؟ واحد. طيب دي جزئية اولانية، نمسك الجزئية التانية. التداوي حكمه ايه؟ التداوي اخذ الدواء، انسان مريض حكمه ايه؟ التداوي يدور مع الأحكام الخمسة، إما أن يكون التداوي واجبا، وإما أن يكون حراما، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون مكروها، وإما أن يكون إيه؟ مباح. الأصل في التداوي الإباحة. إيه الدليل على أن الأصل في التداوي الإباحة؟ أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وأنكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بين أمرين، بين أن هي تصبر على المرض، وبين أن يدعو الله عز وجل لها بالشفاء، وهذا نوع من أنواع التداوي. التخيير يدل على عدم الإيه؟ على عدم الوجوب، لأن الواجب ما لا تخيير إيه؟ فيه. هل ممكن النهاردة أقولك ممكن تصلي أو ما تصليش، ولا أقولك لازم تصلي ولو ما صليتش تأثم وتدخل النار؟ يبقى الواجب ما لا تخيير فيه. فإذا خير النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أصبح التداوي إيه؟ لا، مباحا. طب إمتى يكون التداوي واجبا؟ قالوا: إذا أخبر الطبيب الثقة أن المريض إذا لم يتناول الدواء سيموت. يبقى خلي بالك لما يجي واحد يقول لي دلوقتي الدواء ده حكمه ايه، اقول لك والله حسب حالك انت. ان كان الطبيب قال انك انت لو ما اخدتش الدواء ده هتموت او يؤدي الى تلف احد اعضائك، يصبح الدواء ده ايه؟ واجب. اذا كان الدواء ده يحتوي على امر محرم، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وما جعل الله شفاء امتي فيما حرمه عليهم، يصبح الدواء ده ايه؟ محرم. واحد بيقيم الليل ويصوم النهار فأراد أن يسرع في الشفاء حتى يعود إلى سالف عهده، نقول الدواء ده أصبح في حقك إيه؟ مستحب. واحد النهاردة ذهب إلى شخص ليرقيه، نقول له يكره لك أن تطلب الرقية لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ها هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن حكم الدواء ده يختلف بحكم الشخص اللي إيه هيتناوله. نقول طب مجلس الشعب إيه دخل الدواء في مجلس الشعب؟ الآتي: مجلس الشعب وسيلة، حد يختلف في ذلك؟ هو وسيلة، إما أن تكون وسيلة إفساد وإما أن تكون وسيلة إيه؟ إصلاح. فلو شرع للمسلمين ما ينفعهم مطابقا لشرع الله عز وجل كانت وسيلة إيه؟ إصلاح. وإذا شرع للمسلمين ما يعارض شرع الله عز وجل كانت وسيلة إيه؟ إفساد. يبقى بنقول النهاردة، هل النهاردة ممكن أن احنا نغير ما يحدث في الواقع بين المسلمين إلا عن طريق التشريعات؟ حد يختلف معنا في كده؟ يعني النهاردة عشان نقول احنا عايزين نرجع الختان تاني للإناث، لابد من تشريع منين؟ مجلس الشعب. لو واحد هيفطر في نهار رمضان وعايزين نعاقبه، عايزين ايه؟ تشريع من مجلس الشعب. لو قلنا عايزين نزيل البنوك الربوية، عايزين ايه؟ تشريع من مجلس الشعب. ربنا عز وجل خلق الإنسان ووضع له أمورا خمس لابد أن يسعى في الحفاظ عليه. ايه هم الأمور الخمسة دول؟ أول حاجة حفظ الدين، تاني حاجة حفظ النفس، تالت حاجة حفظ النسل، رابع حاجة حفظ العقل، خامس حاجة حفظ الايه؟ المال. طيب الخمسة دول أنا هقدر أحفظهم دلوقتي عن طريق دخول مجلس الشعب. إن أنا أحفظ الدين عن طريق النهاردة إن أنا أدخل مجلس الشعب وشرع تشريعات تتفق مع الشريعة الإسلامية، وحاول أن أغير في التشريعات التي تخالف شرع الله عز وجل بوجود تشريعات جديدة، يصبح دخول المجلس الشعب النهاردة كوسيلة يدور مع الأحكام الخمسة وجودا وعدما. إما أن يكون الدخول واجب إذا لم يكن هناك وسيلة للتغيير إلا عن طريق مجلس الشعب، وإما أن يكون الدخول حرام لو كان الدخول في هذه الحالة سيؤدي إلى تشريعات تخالف شرع الله عز وجل. يبقى إذن النهاردة إن أنا وجودي داخل مجلس الشعب بنقول فيه إن هو مجلس الشعب وسيلة، والوسيلة حكمها يختلف باختلاف الإيه؟ المقصد اللي أنا داخل من أجله. طيب تعالوا النهاردة نتكلم. المادة 189 من الدستور اللي تعدلت وإحنا وافقنا عليها كلنا، المادة 189 بتقول إن في أول اجتماع لمجلسي الشعب والشورى من الأعضاء المنتخبين غير المعينين. إحنا قلنا في مجلس الشعب في كم واحد معين؟ 10. في مجلس الشورى في كم واحد معين؟ تلت أعضاء مجلس الشورى، التلت معينين والتلتين منتخبين. فأول اجتماع لمجلسي الشعب والشورى اللي هيتم وعليكم خير إن شاء الله الانتخاب لهم هيكون في شهر 9 الجاي. أول اجتماع مجلس الشعب والشورى بأغلبية أعضائهما، يعني إيه بأغلبية أعضائهما؟ الأغلبية هنا 50% زائد كم؟ زائد 1. يعني مثلا لو طلع الأعضاء 500 يبقى هنقسم ال 500 على 2 يدينا كم؟ 250 زائد 1. يعني لو 251 قالوا كذا يبقى دي اسمها أغلبية الإيه؟ الأعضاء. أغلبية أعضاء مجلسي الشعب والشورى هتختار لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد. اللجنة التأسيسية دي مكونة من كم واحد؟ 100. من كم واحد؟ 100. اللجنة التأسيسية هتضع الدستور في خلال 6 أشهر. كم شهر؟ 6 أشهر. لها أن هي تخلص الدستور في خلال شهر 2-3، المهم أقصى حاجة 6 أشهر. في الانتهاء من الدستور في 6 أشهر، في خلال 15 يوما يطرح الدستور الجديد للاستفتاء، يستفتى عليه الشعب إما بنعم وإما بلا. بمجرد إعلان النتيجة يصبح الدستور ساري من تاريخ إعلان الإيه؟ النتيجة. نمسكه واحدة واحدة كده، نمسكها واحدة واحدة ونقول ليه إحنا قلنا لا نعم وليه هم قالوا لا. هم قالوا لا ليه؟ لأن النهاردة قالك لو قلنا نعم هيترتب على ذلك إقرار التعديلات دي اللي هي تم إقرارها، ولو ترتب عليها إقرار التعديلات قالك خلي بالك هيتم انتخابات مجلس الشعب والشورى في الشهور القادمة، ولو تمت الانتخابات هم علشان ما يقولوش تيارات إسلامية فعايزين يحطوا إيه؟ حد في الكفة عشان الشعب يقبل. فقال لك محدش جاهز غير الإخوان ومين؟ وفلول الحزب الوطني. طبعا احنا بنرد عليهم بنقول لهم العبوا غيرها، لان فلول الحزب الوطني انتوا اصلا ناقمين من الاسلاميين مش من فلول الحزب الوطني. طب ليه؟ لسبب ايه؟ السبب الاولاني ان مفيش حد من الشعب المصري هينتخب حد من فلول الحزب الوطني الا اذا كانت شخصية نظيفة وخدوم وثوبه ناصع البياض لم تشوبه ايه؟ شائب، صح ولا مش صح؟ لكن النهاردة هل لو سألت كل الموجودين في المسجد محدش فيكم يعرف مين المرشح بتاع الدائرة دي من الحزب الوطني؟ الكل هيقول ايه؟ فلان الفلان. في كل مكان كلنا عارفين مين اللي كان نازل مرشح للحزب الايه؟ الوطني. ومن ثم الناس من كراهيتها للحزب الوطني مش هتنتخب حد منين؟ بالحزب الوطني. قال لك لا، عايزين يدلسوا اكتر على الناس. قال لك لا، اصل هم هيشتروا الناس بالفلوس وبالاكياس، الكياس اللي هي بتحط فيها بقى الرز والسكر. فالرد عليه نقول له طيب ماشي، انت بتتكلم ازاي الكلام ده مع الناس؟ خلي بالك احنا عندنا في التعديلات اللي اقرت نص بيقول ان محكمة النقد تتولى الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. بمعنى حضرتك النهاردة معك كاميرا في المحمول ومعك فيديو ومعك كذا ومعك كذا، ممكن أصور النهاردة الانتهاكات اللي حصلت في الانتخابات، أجي أشوف واحد بيوزع فلوس أصوره، أجي أشوف واحد بيدي كياس للي طالع واللي داخل أصوره، الانتهاكات دي أجي أطعن في عضويته قدام مجلس الشعب في خلال 15 يوم من تاريخ إعلان النتيجة. محكمة النقد هتيجي علشان تشوف هل الانتهاكات دي أثرت على العملية الانتخابية ولا لا. ليها قد إيه في التحقيق؟ 90 يوم. في خلال 90 يوم قالت إن شابت الانتخابات مخالفات خطيرة تؤدي إلى بطلان عضوية فلان الفلاني عن دائرة بركة السبع وهورين. أول ما محكمة النقد تنتهي إلى ذلك بمجرد من إرسال التقرير بتاعها إلى مجلس الشعب أصبحت عضوية هذا النائب باطلة، ما عادش في حاجة اسمها سيد ايه؟ سيد قرار. يبقى النهاردة نقول له طب انت بتخوف الناس ليه؟ اذا كانوا هم اصلا هيفكر مليون مليون مليون مرة ان هو يشتري اصوات الناخبين بالفلوس او بالسلع الغذائية، لان اكيد مليون في المية حد هيقعد معاه ينبهه انك انت لو عملت اي مخالفات تؤدي الى ان اشابة العملية الانتخابية بالبطلان انتخابك هيكون باطل، ومن ثم الاموال اللي انت انفقتها كلها اموال انفقتها في غير ايه؟ في غير محلها. يبقى اللعبه اللي هم عايزين يلعبوها بان بيخوفوا الشعب من الاخوان ومن الحزب الوطني، بنقول له العبوا غيرها. انتوا عايزين تخوفوا الشعب من مين؟ من السلفيين والاخوان والاسلاميين. طب هم خايفين ليه؟ قال لك لان مجلس الشعب صرح الاخوان انهم هيخشوا، وقال لك احنا الاخوان يتعاملون بذكاء، فقالوا احنا مش هناخد مجلس الشعب كله ولا هنرشح حد لرئاسة الجمهورية. ده الكلام ده تصريحات على لسان مجلس الإرشاد. حضرتك عندهم حاجة اسمها المجلس اللي هو مجلس الإرشاد، هم اللي صرح مجلس الإرشاد في أكتر من مرة بأنهم مش ما أنا قلت لحضرتك مجلس الإرشاد صرح أكتر من مرة أن إحنا مش عايزين أغلبية في مجلس الشعب، إحنا عايزين 35% فقط من عدد الأصوات. أي ما كان 35% من عدد الأصوات اللي هم صرحوا بيها. النهاردة السؤال ليه هم خايفين؟ الشعب خايف أو العلمانيين خايفين؟ نسبة 35% اللي هياخدها الإخوان لو أخدوها أو التيارات الدينية، معنى ذلك لو أخدوا النسبة دي 35% أو 35% للشورى، ممكن أن هم يأتوا بجمعية تأسيسية. تخيل لو الجماعات الإسلامية دخلت أو التيارات الإسلامية دخلت، هتأتي بجمعية تأسيسية، جمعية تأسيسية تكون محترمة، هل تخالف شرع الله عز وجل ولا تتفق مع شرع الله عز وجل؟ تتفق. لما تيجي جمعية تأسيسية محترمة أول حاجة هتسعى إليها تثبيت نص المادة الثانية من الدستور وعدم المساس بنص المادة الثانية من الدستور، وأي حاجة في قلب الدستور تخالف الشريعة الإسلامية هتحاول أن هي تعمل فيها إيه؟ هتنحيها جانبا. التانيين قالوا لا إحنا ما كناش عايزين نعم. ليه؟ لأن لا معناها أن التعديلات لن تتم، مجلس الشعب ومجلس الشورى القادم هنأخره شوية لغاية ما الكل يجهز. مين اللي يحط لنا اللجنة التأسيسية؟ إما المجلس العسكري يختار لجنة تأسيسية، هم عرضوا على المجلس العسكري ان تتم انتخابات رئاسة الجمهورية ويأتي الرئيس القادم عشان يحط اللجنة التأسيسية. فتخيل بالله عليك لما تتحط لجنة تأسيسية بمعرفة اي حد تاني ويجي لك واحد زي نائب رئيس مجلس الوزراء اللي صرح وقال لك ربنا لو نزل الانتخابات لو خد 70% يحمد ربنا، وقال ان انا ضد وجود نص المادة التانية من الدستور. لو جابوا اي حد تاني على نفس هذه الشاكلة، هل هيكون ضمانة لعدم العبث بالمادة التانية من الدستور وبإلغاء الهوية الإسلامية لمصر؟ فدي الجزئية اللي احنا بنقولها. بنقول النهاردة كون ان احنا بنقول يا جماعة لابد النهاردة ان احنا نشارك في مجلس الشعب لسبب. ليه؟ لان حضرتك لو ما شاركتش في مجلس الشعب وقلنا لا ما احناش نازلين، لا مش الناس مش لن مثلا ايه نشارك لا في التصويت ولا في الترشيح، لو قلنا الكلام ده هيترتب عليها انك هتترك المجال للعلمانيين الليبراليين لجميع الطوائف الاخرى ان هي تخش تاخد نسبة اكتر من نسبة 50%. يترتب عليها ان هم اللي هيحطوا اللجنة التأسيسية اللي هيترتب عليها بعد كده ان ممكن اللجنة التأسيسية تيجي اول حاجة تحطها تقولك شيل المادة ايه، شيل المادة التانية. طبعا للأسف الشديد ممكن واحد يتكلم ويقول لي طب والمادة التانية عملت ايه لمصر؟ ما الأحكام اللي موجودة في القوانين مخالفة للشريعة الإسلامية، المادة التانية عملت إيه؟ السؤال ده سمعته كتير وسمعته من مثقفين. يعني أحد الدكاترة في أمريكا دكتور في الطاقة الذرية أخويا بيتصل عليا بيقولي طب ويا المادة التانية عملت إيه؟ على أساس تيجي تقول إن المادة التانية مهمة ولا مش مهمة؟ لا مهمة. طب عملت إيه؟ في 11/9/1971 تم وضع الدستور المصري بمعرفة الرئيس السابق محمد أنور السادات. وضعت مادة بتقول، المادة الثانية من الدستور بتقول الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. إيه معنى كلمة مصدر رئيسي للتشريع؟ يعني أنا عندي عدة مصادر أنا ممكن أخذ منها القوانين اللي أنا عايز أطلعها للشعب. فكان قدامنا مثلا كلمة مصدر قدام الشريعة الإسلامية القانون الروماني القانون الإيطالي القانون الفرنسي. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل ان قبل ما يحط كلمة مصدر كانت هناك قوانين موجودة زي قانون العقوبات. في قانون العقوبات مثلا بيقول اذا زنى رجل بامرأة، ده قانون العقوبات بيوضح الكلام ده، واحد زنى بامرأة ان كانت اكبر من 18 سنة برضاها بدون مقابل مفيش عقوبة، فإن كانت أقل من 18 سنة يعاقب الزاني بها بجريمة تغرير بفتاة قاصر، وإن كانت بغير رضاها يعاقب على جريمة اغتصاب، وإن كانت بمقابل يعاقب الزاني بها على جريمة دعارة. طيب تخيل بالله عليك هل هذا القانون يتفق مع شرع الله عز وجل؟ طيب في 22/5/1980 الرئيس الراحل محمد أنور السادات أراد أن هو يمد فترات الرئاسة، كانت مدة واحدة حب أن هو يخليها أكتر من مدة. فالناس اللي حواليه قالوا بص أنت طبعا جبت التيارات الإسلامية عشان تحارب الشيوعيين، فعلشان الشعب المصري يوافق على بدل مدة مدد حط حاجة تخلي الشعب المصري إيه يقبل ويوافق على كلمة مدد. فراح حاطط إيه الألف واللام فخلاها ومبادئ الشريعة الإسلامية بدل مصدر أصبحت الإيه المصدر الرئيسي للتشريع. بعض المحامين لما لقوا كلمة المصدر الرئيسي للتشريع نشطوا راحوا رافعين قضايا قدام المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية قانون العقوبات فيما تضمنه من عدم ايه جلد الزاني غير المحصن او رجم الزاني المحصن او قطع يد السارق او الربا او الى خلافه. جات المحكمة نظرت هذه الدعاوى فقالت لا خلي بالكم، قالت ايه؟ قالت ان القوانين اللي صدرت قبل التعديل في 22/5/1980 المشرع ما كانش ملزم بانه يستقي هذه التشريعات من الشريعة الإسلامية، لان كلمة مصدر موجود مصادر تانية ممكن اقدم الشريعة وممكن اخرها، ممكن اخد منها وممكن اخد منين؟ من غيرها. فلو انا خدت من غيرها يبقى انا موافق للدستور، لان الدستور ما ألزمنيش ان انا ألجأ اليها ايه اولا حتى ولو كان القانون مخالف لشرع الله، ولكن القانون دستوري. بعد 22/5/1980 يجب على المشرع الا يشرع قانون حتى يكون هذا القانون غير مخالف للشريعة الإسلامية. لأن كلمة المصدر الرئيسي يبقى أول حاجة لازم أستقي منها التشريع هو إيه؟ الشريعة الإسلامية. طيب يبقى دي أول شبهة. لما يجي واحد يقول لك طب ما الزنا والسرقة والحاجات دي موجودة، المادة التانية عملت إيه؟ نقول لا أقف، القوانين دي كلها طلعت قبل وجود المادة التانية فين؟ من الدستور. فالمادة التانية بريئة بريئة بريئة من وجود مثل هذه القوانين المخالفة لشرع الله. طب يجي واحد تاني يقول لي طب ماشي أنا همشي معاك، طب والقوانين اللي وجدت مخالفة لشرع الله عز وجل أيضا بعد تعديل المادة التانية للدستور؟ مش أنت لسه قايل دلوقتي إن الختان المفروض إن هو مباح أو مستحب أو واجب؟ طب أنت ليه بتقول إن هنا المادة التانية لها تأثير رغم إن ده قانون مخالف للشريعة الإسلامية؟ نقول الآتي. للأسف الشديد زي ما فضيلة الشيخ أحمد شيخنا وأستاذنا قال كلمة جميلة، هم كانوا في العصر السابق بيجيبوا حد في الإفتاء أو في المشيخة على أساس إن أي فتوى تطلع تعالى يا شيخ قل لنا إيه رأي الشرع، حصل في شيخ الأزهر السابق وده موجود في المطبطة بتاعت مجلس الشعب، نقلته الصحف إن كان معروف أنه لا يجوز لامرأة أن تسافر أو تستخرج جواز سفر إلا بموافقة من الزوج. جات التعليمات لمجلس الشعب لا إلغي مسألة سفر المرأة بغير محرم، وإلغي مسألة إن تاخد الإذن على استخراج إيه؟ الجواز السفر. جاء أخونا الراحل لمجلس الشعب، الأعضاء طلبوا رأيه من الناحية الشرعية، إيه رأي الشريعة في سفر المرأة بغير إيه؟ محرم. فجي في الجلسة الصباحية قال لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، والتشريع اللي هيطلع من مجلس الشعب ده مخالف للشريعة الإيه؟ الإسلامية. راح الصبح جات التعليمات بالليل يجي تاني علشان يؤخذ رأيه في الجلسة المسائية. جي في الجلسة المسائية قال لهم يعني ما هو برضك ما يعني ما يصحش ان واحدة تكون مثلا مسافرة في دول الخليج وجوزها أزلها في اول مرة ان هي تطلع الاعارة، وبعد كده جت قال لها هات الفلوس اللي معاك، قالت له لا، قال لها علي اللي مش عارف ايه، ما انت مسافرة، ومنعها من السفر. فطلع نائب قال له يا مولانا ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، ما الكلام الصبحية انت قلت كلام تاني والكلام ده موجود في المطبط. والراجل قال تعبير حتى التعبير ده ذكر في الجورنال، قال له يا مولانا ده الديك اللي بيكون موجود في العشة ما بيخليش الفراخ تخرج بغير إذنه، فأطلق عليه نائب الديك والفرخ، وقالوا يعني إيه تشطب هذه الكلمة من المضبط. وللأسف مشوا الإيه التشريع. مشوا التشريع ليه بقى؟ لأن النهاردة لما نيجي لتولي المرأة القضاء في الشريعة الإسلامية عندنا رأي للطبري، رأي لابن حزم، ابن حزم بيقول المرأة تتولى القضاء مطلقا، الطبر بيقول تتولى القضاء فيما تشهد فيه، متأخر الأحناف فيما تشهد فيه. فيجي النهاردة مثلا واحد يرفع دعوة قدام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة كذا من قانون كذا التي أباحت تولي المرأة القضاء. المحكمة الدستورية العليا مش جهة اختصاص، هي قانون. هتعمل ايه؟ تقول والله عايز استطلع رأي المفتي او شيخ الازهر او مجمع البحوث الاسلامية، قل لي ده موافق للشرع ولا مخالف؟ ان كان موافق يبقى دستوري، ان كان مخالف يبقى غير ايه؟ غير دستور. هيجي النهاردة رأي مجمع البحوث الإسلامية والشيخ علي جمعة والدكتور سيد طنطاوي، وجاء الرأي بإيه؟ ابن حزم قال، الإمام الطبري قال، متأخر الأحناف قالوا. إذا ده رأي في الشريعة ولا مش في الشريعة؟ وإن كان مرجوح فالمحكمة قالت أيوة طالما ده رأي موجود في الشريعة يبقى احنا ما خالفناش الشريعة، يبقى ده إيه؟ دستوري لو عرض على المحكمة. لكن النهاردة طب إيه اللي عملته المادة التانية من الدستور بقى؟ أقول لك الآتي. فضلت الشيخ أحمد قال على تونس، تونس النهاردة كانت تجرم الزواج الثاني، اللي يتجوز التانية يبقى إيه؟ يعاقب. حتى أن رجلا يعني رفع أمره إلى القضاء أنه متزوج بثانية، فوقف أمام القاضي فقال أنت متهم بالجمع بين زوجتين، فقال هذه ليست زوجتي، قال إذن هذه من؟ قال عشيقتي، قال عشيقتك؟ قال نعم، قال انصرف. براء زوجة حكم. الأمر الثاني، هل يجوز تسوية الذكر بالأنثى في الميراث؟ لا، حالة واحدة فقط التي يجوز، الإخوة الأم. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء خلاف كده مفيش تسوية بين ذكر وأنثى في الميراث. طيب النهاردة لو أنا جيت وخالفت بقى زي تونس وما عنديش المادة التانية من الدستور ورحت مطلع قانون تسوية الذكر بالأنثى في الميراث، نوال السعداوي قالت إن ربنا ظلم المرأة لما ادها نصف إيه؟ نصف الذكر. وناس كتيرة جدا بتطالب الخناشير اللي كانوا موجودين في العهد السابق اللي هو المجلس القومي للإيه؟ للمرأة، كان بيطالب بتجريم زواج الرجل من امرأة ثانية، كانوا فعلا بصدد إصدار تشريع بالتجريم لولا وجود المادة الثانية ولولا وجود بعض المستشارين اللي قالوا خلي بالكم لو طلع القانون هيطعن عليه بعدم الإيه. طب ليه؟ هم كانوا عايزين يجعلوا الأمر بيد القاضي، تروح للقاضي عايز تتجوز الثانية يقول لك طب عايز تتجوز الثانية ليه؟ اديني أسباب، زوجتك مريضة ومرض مش عارف لا يرجى برؤه ماشي، زوجتك توفت ماشي، زوجتك ما بتنجبش ماشي، خلاف كده لا. فلما قالوا خلي بالكوا لو طلعتوا التشريع هيطعن عليه بعدم الايه الدستورية، سمعنا الكلمة كتير قوي في مجلس الشعب، اي تشريع يخالف الشريعة خلي بالكوا هيطعن عليه بعدم الدستورية. لو المادة الثانية ان الدستور مش موجودة هل حد هيقول خلي بالكم هيطعن عليه بعدم الدستورية؟ ولا كل شوية هنفاجأ بأن الأصول هتنهار كما انهارت الفروع؟ يبقى عشان كده بنقول احنا بنحافظ أولا على المادة التانية من الدستور عشان هذه الجزئية. يبقى لما يجي واحد يلقى عليك شبهة ان ما عملتش حاجة قوله لا بريئة، التهمة الأولانية بريئة. اتنين، طب ما عملتش بعد التعديل، نقوله لا، لأن المسألة كان فيها سعة وفيها خلاف وإن كان خلاف غير سائغ وغير معتبر لكن أهو موجود. الأمر الثالث أنها وقفت حائط صد من مساس الإيه؟ الأصول، أن تمثل أصول. وعشان كده احنا بنقول تغيرت الإيه؟ الفتوى بتغير الحال، احنا هننزل انتخابات مجلس الشعب. طب السؤال، دي النقطة الأولانية، مين اللي هينزل مجلس الشعب؟ هل العلماء زي فضيلة الشيخ أحمد ولا فضيلة الشيخ معاوية ولا الشيخ محمد حسان يصلحوا أن هم ينزلوا مجلس الشعب؟ هل ينفع يخشوا مجلس الشعب؟ لا طبعا. هم يصلحوا كدعاء وكمفكرين، لكن احنا بنقول الوقت ده لا. ليه؟ توجد أربع محاذير من نزول العلماء في مجلس الشعب. المحظور الأول، الوقت دلوقتي مش مهيأ ان انا النهاردة الفكر بالنسبة للناس يعني بنقول محتاج ضبط معين. بمعنى واحد شيخ كبير زي الشيخ محمد حسان نزل مجلس الشعب، انا كرجل قانون افرق بين امرين، الشيخ محمد حسان الداعية ده خارج فين؟ خارج المجلس. داخل المجلس النائب محمد حسان النائب بمجلس الشعب. خلي بالك له كم صفة؟ صفتين، صفة خارج المجلس وصفة داخل الايه؟ المجلس. طيب عندي في القانون نص بيقول لا يعاقب عضو مجلس الشعب على ابدائه على ايه؟ على عن ابدائه لارائه تحت قبة البرلمان. بمعنى ايه؟ نائب الشعب النهاردة واقف بيتهم حد في الحكومة بانه حرامي، الاتهام ده لو انت بره مجلس الشعب تعاقب بعقوبة سب وقذف، داخل البرلمان انت معفي من العقوب. ليه؟ لان انت كنائب للشعب يجوز ليك ان تبدي اراءك داخل تحت القبه بايه؟ باريحيه، بحريه. الامر الثاني، في كافه البرلمانات على مستوى العالم وجدنا لما بيوجد اختلاف في الراي بين اتنين احيانا بيحصل نوع من انواع الايه؟ التلاسن. ممكن يتطور الامر شويه الى التشابك بالايه؟ بالايدي، ممكن يكبر حبتين برفع الجزم، ممكن يتطاول شويه بالضرب بالايه؟ بالكراسي، ممكن اكتر بقى يطلع حاجه ويقتله. السؤال، لو موجود الشيخ محمد حسان في البرلمان وجه واحد علماني اختلف مع الشيخ في عرضه لقانون يتفق مع الشريعه او في اعتراضه على قانون يخالف الشريعه، فمسك الشيخ راح شكله. في الحاله اللي زي دي الناس اللي بره مش هيعتقدوا ان ده الراجل بيعبر عن رأيه بأريحية وان هو لا يعاقب عن تعبيره لآرائه تحت قبة البرلمان، وانما هيقولوا فلان العلماني او النصراني سب مين؟ سب الشيخ. فاذا كان نصراني اصبحت فتنة بين المسلمين وبين النصارى بسبب ايه؟ وجود الشيخ تحت قبة البرلمان. فاحنا درءا لمثل هذه الفتن وحقنا للدماء بين المسلمين بنقول لا، الشيخ يقعد وما ينزلش مجلس الشعب. اتنين، الامر التاني ان انا النهاردة اسقاط لهيبة الشيخ، كون ان الشيخ مرة في الثانية في الثالثة يتم الاعتداء عليه إسقاط لهيبة المشايخ، وإحنا هيبة المشايخ مصونة ولا نريد لهيبة المشايخ أن تمس. ثلاثة، النهاردة المشايخ لابد أن يشغلوا بالأساس. إيه هو الأساس؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير بحاجتين، قيل إصلاح الرؤوس مع إصلاح الإيه؟ النفوس، أو إزالة الرؤوس مع إصلاح النفوس. إحنا أزلنا الرؤوس محتاجين لإصلاح الإيه؟ النفوس. فلو دخل العلماء إلى مجلس الشعب، وقت مجلس الشعب يستغرق كل وقت نائب الشعب، فالنهاردة هيضيعوا الدعوة، تمام؟ وهم في الأساس بنقول قد يكون الشيخ ليس عنده بعد من الناحية الإيه؟ السياسية. فإحنا النهاردة بنقول عشان كده ده المحظور الإيه؟ التالت. المحظور الرابع، النهاردة يعني علشان طلع الناس قالوا نعم اتقال علينا حركة طالبان، ما بالك النهاردة لو مثلا الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسن والشيخ أحمد فريد والشيخ معاوية والدكتور عبد الله شكر وعلماءنا دخلوا مجلس الشعب بالجلاليب كده وداخلين، شوف بقى أمريكا وأوروبا والعالم كله هيقول لك ده خلاص مصر بقت إيه؟ بس مصر بقت إيه؟ مصر ستان على وزن أفغانستان. تبص تلاقي تاني يوم إن شاء الله يحصل مع مصر نفس اللي حصل مع إيه؟ مع طالبان. للمحاذير الأربعة اللي ذكرناها بنقول لأ، مشايخنا ما ينزلوش مجلس الشعب. طب إيه دورنا إحنا بقى؟ دورنا الآتي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ بيقول يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين كان قويا لأنه حمل حجرا سيدنا موسى عليه السلام لا يحمله إلا إيه؟ 10 من الرجال الأشداء. وكان أمينا لما يعني أرسل الرجل الصالح ابنته إلى موسى عليه السلام أمرها أن تسير خلفه وتحمل في يدها إيه؟ حجارة، إن أرادت أن تسير ناحية اليمين ألقتها ناحية اليمين، وإن أرادت أن تسير ناحية الشمال أو أرادت أن تسير ناحية الشمال ألقتها ناحية الإيه؟ اليسار. فكان قويا أمينا. فإحنا النهاردة بنقول نختار الصالح القوي الأمين، القوي الإيه؟ الأمين. والقوي الأمين، طب نفترض أن إحنا ما لقيناش قوي أمين، عندي قوي تمام ولكن غير أمين، وعندي ضعيف أمين، أيهما يقدم؟ أقدم الضعيف الأمين على القوي الفاجر. هم قالوا القوي الفاجر قوته للمسلمين وفجره على نفسه، تمام كده، والضعيف الأمين ضعفه على المسلمين وأمانته على نفسه. احنا بنقولهم لا، الصحيح أن القوي الفاجر قوته ليست للمسلمين وفجره على مين؟ على المسلمين. ما هو اللي حصل هو يا جماعة، هم المستشارين اللي كانوا موجودين في مجلس الشعب والناس الوزراء وبتاع استغلوا القوة بتاعتهم، كنا بنقول عليهم ترزية الايه؟ القوانين. استغلوا القوة بتاعتهم في انهم عاثوا في الارض ايه؟ فساد. لكن الضعيف الأمين لن يأتي إلا بمن يقويه ويعضده، فإحنا بنختار القوي الأمين إن لم يكن فالضعيف الإيه؟ الأمين. فإحنا بنيجي النهاردة في قرية زي هورين بركة السبع، بنيجي نقعد يا جماعة، أولا لابد أن يتم التنسيق مع جميع الإيه؟ التيارات الإسلامية الأخرى. مين اللي نازل عندكم عشان ما ننزلش أي حد قدامه فتتفتت الأصوات؟ لكن أنتم مش هتنزلوا حد هنا، نختار حد رجل صالح، نختار رجلا صالحا من بركة السبع، من هورين، من أي مكان يتفق عليه الناس أن هذا الرجل ليست له مآرب، ليست له مآرب، مش داخل عشان الحصانة، مش داخل عشان يكوش، مش داخل عشان الفلوس، مش يجي يطلع بقى ويرش وبتاع وأول ما ينجح ما نشوفوش، لا، نتفق على أن هذا الرجل من الرجال الإيه؟ من الرجال الصالحين العدول. اتفقت الإيه؟ عليه أن ده شخص صالح، ننزله مجلس الشعب. فإحنا مش بنقول أن إحنا عايزين نخش ونستولي زي ما الصحافة بتقول، ده أنتوا عايزين تخشوا وتستولوا على مجلس الشعب، لا، إحنا مش عايزين نستولي على مجلس الشعب، إحنا عايزين من يتقي الله عز وجل فينا وفي الشعب، ومن يطبق علينا شرع الله عز وجل ويطبقه على مين؟ على الشعب، وألا يخالف شرع الله عز وجل تحت قبة الإيه؟ البرلمان. فإحنا بنقول يا جماعة ده هدفنا، إن إحنا النهاردة تغيرت الفتوى بتغير الإيه؟ بتغير الحال. طيب ننتقل لنقطة أخرى، لما حصل إن لا ما أنا إحنا نكمل ولا نكمل حسب الأغلبية، تخلوها أغلبية مطلقة ولا ثلثي أعضاء الجالسين؟ نكمل نكمل إن شاء الله، نكمل إن شاء الله. طيب إحنا عندنا دلوقتي هجوم العلمانيين. العلمانيين طبعا لما لقوا إن نسبة اللي قالوا نعم 14 الاثنين اللي هم موجودين معايا اللي هم السكرتارية وآمن اللي هم مندوبين المرشحين عايزين يخشوا دورة المي، فده صاحبنا واخد على التزوير أيام قبل 2000 وقبل 2005 ما كانش فيه إشراف قضائي، فده راجل غفير وعارف إن بيجيبوا موظفين وإن الموظفين إيه يجي ضابط الشرطة حط في الصندوق يعمل إيه يحط في الصندوق، فده مش في دماغه إن اللي قاعد على الصندوق إيه مستشار، فلقيته راح داخل الساعة 6 كده بالليل وراح داخل عليا وراح إيه نايم على المكتب. قال لي بقول لك إيه يا باشا، فأنا قلت له عايز يا قال. قال لي ما تجيب كم ورقة نملاهم ونحطهم في الصندوق. أنا صعقت قلت له أنت بتتكلم بجد هلا ولا بتهزر؟ قال لي لا يا باشا بتكلم بجد. قلت له بجد بجد ولا بتهزر؟ قال لي لا يا باشا بتكلم بجد، احنا طمعانين في كرمك. فطبعا ادي وسيلة الواحد استغرب. امر تاني في انتخابات مجلس الشورى في دائرة من البصل، وكان ما عملنا ايه بقى، رحنا جايبين واحد زميلنا كان صعيدي خليته يتعامل معاه، طلع الكارنيه خد الكارنيه وهددنا ان احنا هنعمل له محاكمه عسكريه، وطبعا في الاخر تركناه. قال لك قال الغفير الشيخ الغفر كان شخص صغير كده والتاني كان طويل، فكان ينط في السماء يضربه بالقلم ويقول له انت بتقول ايه يا واد للباشا، وخد منه الكارنيه وكانت ليل. بس الحمد لله مشيناه، بس بعد ما عرفنا ان التزوير ما ينفعش مع اعضاء الهيئات القضائيه يعني. التانيه بقى كانت فين؟ في مينا البصل. وبعدين دخل ثلاثة، اثنين دخلوا واحد راجل كبير والتاني شاب صغير، فقالوا احنا عايزين ننتخب، اسمك ايه؟ وليكن احمد محمد علي. فالاولاني احمد محمد علي، انت احمد محمد علي. قلت له ايه ده بطايقكم؟ خدت البطايق. طبعا الداخليه كانت بتلعب لعب كتير، ان هي تيجي في منطقه مثلا فيها 120 الف صوت تكتب اسماء ثنائيه او ثلاثيه، نسبه التشابه في الاسماء الثنائيه او الثلاثيه كتيره. فجيت طلعوا بره لقوا رقمهم مثلا 140، افتح 140 لقيت احمد محمد علي 140 منتخب وماضي جنب اسمه. قلت له واحد فيكم انتوا الاثنين انتخب؟ قال له والله احنا ما انتخبناش. قلت له طب خلاص معلش هارد لك بقى 30 جنيه راحت عليك اتفضلوا. فالكبير قال لي لا ده انا جاي عشان الحاج فلان ده حبيبي وانا جاي اجامله. قلت له طب خلاص اطلعوا شوفوا اسماءكم بره. طلعوا بره على الورق، فالراجل الكبير جالي قال لي انا رقمي 200 وشويه، طلع 200 وشويه لقيته فعلا مش منتخب، اديته ورقه قلت له اتفضل. جت تاني الشاب التاني خمس دقايق وداخل قال لي الرقم مش عارف 300 وشويه، طلع 300 وشويه لان نفس الرقم نفس الاسم ولا ايه. قلت له انتخب انتخب. بعد ما انتخب جالي قال لي شايف بطاقتي؟ قلت له مالها؟ قال لي شايف المهنه؟ قلت له موظف في الصرف الصحي، في ايه يعني مش فاهم. قال لي لا يعني انت شكلك كده ابن حلال وبتاع ربنا. قلت له ماشي هات من الاخر عايز ايه. قال لي انا بص حضرتك انا جاي انتخب، انا مش بتاع انتخاب، انا حضرتك جاي عشان اخد 30 الاسكندريه بقى يقول لك جنيه يعني، جاي اخد 30 جنيه عشان اجيب كيلو لحمه لعيالي، فانت شكلك ابن حلال كده، لو تسيبنا انتخب كمان مره تانية واخد 30 جنيه اجيب كيلو لحمه كمان يبقى ربنا يجزيك كل خير. فطبعا دي كانت الثقافه السائده. لما دخلنا بقى المره دي في الاستفتاء فوجئت بالاتي. فوجئت كان معايا 4 صناديق في منطقه تدعى المنظره في الاسكندريه، فوجئت ب 3473 صوت. طبعا دي معجزه. ليه؟ لان في انتخابات سنه 2000 في المرحله الاولانيه الدكتور محمدي حسن والاستاذ حسين محمد من الاخوان المسلمين في المنطقه بتاعتهم راحوا جايبين بلطجيه، وكانت الدايره او اللجنه اللي انا فيها لجنه نساء، الساعة 6 الصبح رحنا اللجنة، 7 الصبح قعدنا ندور على حد من المندوبات مفيش، المهم الساعة 8 الصبح فتحنا اللجنة، فتحنا اللجنة 8 الصبح 11 الظهر على بال ما جت واحدة وعمالة تصوت وتعيط، في ايه؟ قالوا ده جايبين بلطجية بره بيمنعوا الناخبات من الدخول. طلعت لقيت بلطجيات وملبسينهم ايه خلي بالك؟ خمرة، وواحدة ملبسينها نقاب وبتشرب سجاير تحت النقاب، خرمة النقاب بتطلع السجارة منه. وايه؟ ضابط أمن الدولة بيقول لي بص يا باشا الاخوان بص جايبين بلطجيه بيعملوا ايه. قلت له الاخوان؟ قال لي الاخوان. ما طبعا شغل البلطجيه اتكشف وبان فين؟ في الثوره، مين اللي كان بيستعين بالبلطجيه غيرهم، وكانوا يلصقوا الامر بمين؟ بالاخوان. من الصبح بالليل دخل لي كم صوت؟ 6 اصوات. فتخيل بقى لما يجي لك 6 اصوات من الساعه 7 الصبح و8 الصبح ل7 بالليل، هنا يجي لك 3473 صوت. والناس كانت جايه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما فيش أي حادثة واحدة تخل بالانتخابات، ما فيش حد بيحتك بالتاني، ما فيش حد بيعمل أي حاجة. ليه؟ حسيت فعلا أن الشعب ده الشعب ده يعني ايه. انا قلت تعبير للواء محمد رضا من القوات المسلحة كان جاي، قلت له الشعب ده كان ممسوك وايه وساب، او قلت له كان مربوط وساب. وقف واحد قال لي ليه كده يا شيخ، ليه كده بقى، يعني ايه مربوط وساب؟ هو خده بمنطق ايه مش كويس. قلت له يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الاحاديث تجد الصحابة اقول لك فكأنما نشط من ايه من عقال، يعني كأنه كان مربوط وساب. فراح بصص كده وقال لي طب ماشي كذا كل الله خير. فالجزئية ان احنا بنقول ان الانتخابات فعلا الناس النهاردة محتاجة ان هي تنزل تدلي بصوتها. العلماء العلمانيين مش هيسيبوا حد، مش هيسيبوا حد في حاله، راحوا جايين بقى عشان يخوفوا الناس. يقولك ايه، حادثة في الصعيد قطعوا ودن واحد، تطبيق الايه الشريعة، تطبيق الحد، ودن واحد. كنت في أسيوط في القصية، فواحد من الصعايدة أخ يعني راجل موجود بيقول لي يعني أنت يرضيك يعني إن هم هناك في سوهاج يقطعوا ودن الراجل ويقول لك تطبيق الحد؟ قلت له طب نقف كده واحدة واحدة ونمسك المسألة شرعا وقانونا. أولا شرعا أنا عندي قاعدة بتقول الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. قال لي يعني، قلت له أوضح لك أكتر. ربنا عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. اختلف العلماء في القرء، منهم من قال أن القرء هو الطهر، ومنهم من قال أن القرء هو الايه الحيض. فلما يجي واحد يقول لي المرأة المطلقة تنتظر ثلاثة قرء يعني ثلاث حيضات، ايه الدليل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء؟ نقول له آسف، الدليل ده تطرق إليه الاحتمال، يعني يحتمل حيض ويحتمل طهر، فطالما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. يعني ما ينفعش أنت تستدل بهذا الدليل ولا أنا أستدل بهذا الايه الدليل، لا أنت تستدل به على الحيض ولا نستدل به على الايه على الطهر، لابد من أمر خارجي يؤيد كلامك أو يؤيد كلامي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة دع الصلاة أيام أقرائك. طب الصلاة تترك في الحيض ولا في الطهر؟ لما يقول أيام أقرائك يبقى القرء هنا بمعنى الايه بمعنى الحيض، لكن عشان تستدل بالدليل الأصلي أقول لك تطرق إليه الاحتمال فسقط به الاستدلال. طب إيه بقى مفهوم الكلام ده في الواقع ده؟ أقول لك تعال، أي حادثة من الحوادث اللي عمالين يجيبوها في الجرايد ممكن يكون فيها خمس حاجات. ممكن فعلا تكون جماعات متطرفة، أدي واحد. ممكن يكون هناك فلول من الحزب الوطني عايز يضرب، أو عاملين ثورة مضادة عايزين يخوفوا الناس من الطيارات الإسلامية، فيجي بعض الناس اللي منتمين للحزب الوطني يعيثوا في الأرض فساد، يضربوا واحد يقطعوا له ودنه، يهدموا كم قبر من القبور اللي موجودة، وتلصق التهمة بمين؟ بالإسلاميين. أدي اتنين. تلاتة، اليهود وإسرائيل، فتش عن اليهود وإسرائيل. اليهود في تصريح تسليم القيادة المركزية في إسرائيل صرح القائد القيادة المركزية بإسرائيل بأن احنا نجحنا في خلق نوع من أنواع الفتنة الطائفية داخل مين؟ داخل مصر. وأمريكا نفس الموضوع، ولهم مصلحة في أن هم يعملوا إيه؟ فتن في قلب اللي ابتدى. ثلاثة، غلاة النصارى، ممكن يكون هناك مجموعة من النصارى عايزة تعمل فتنة عشان تخوف النصارى من قيام دولة إسلامية. أربعة، النهاردة لو جيت لواحد بتاع برشام ولا بودرة وديته 100 جنيه وقلت له اعمل أي حاجة هيعمل إيه؟ هيعمل. يبقى إذن المسألة شائعة في خمسة أمور، فإذا تطرق الدليل، إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الإيه؟ الاستدلال. أدي واحد. اثنين، الحاجة التانية، قلت له يا أخي ده المصريين كلهم لما تيجي تقول الواحد هيخفضوا الزيت، عرفت الكلام ده منين؟ من الجورنال. أول كلمة بتتقال إيه؟ يا راجل ده كلام جرايد. الله، يعني كل حاجة كلام جرايد، ولما يجوا يتكلموا على الإسلاميين أصبحت حقائق. يعني أنا عايز أفهم، يعني كله كلام جرايد كلام جرايد كلام جرايد، وهنا أصبحت حقائق مش كلام جرايد. طب الأمر الثالث، تعال بقى شوف الحاجة اللي يعني ايه الخباثة، لما يكون الجاني، شخصية الجاني او المتهم مسلم ملتزم يبقى فيه معاملة، شخصية الجاني او المتهم نصراني يبقى فيه معاملة. لما زنى نصراني بشابة في قرية صول في أطفيح اللي حصل، لا يا جماعة ما تحملوش الحاجة اكتر من، لا بص دي مسألة عادية، ممكن اتنين مسلمين يزنوا ببعض، ممكن اتنين نصارى يزنوا ببعض، لكن هتقولوا بقى تدوها بعد طائفي مش بعد طائفي، لا لا لا ما تحملوهاش اكتر منين مما تتحمل. المسألة ملهاش اي بعد طائفي. ليه؟ لان شخصية الجاني نصران فلابد من التهدئة. لكن واحد ملتحي لو ماشي الكعبل في حاجة راح وقع على مش عارف عيل راح موته وطفل صغير يقول لك ان ايه ان الشيخ اقام الحد على الطفل فقاتله. ليه؟ لان الشخصيه هنا لازم أن تهيج. ولذلك اصلا زي ما فضلت الشيخ والكل قال لما جاي يحيى الجمل اتكلم عن الله عز وجل شخصيه المتهم او الجاني علماني فلا بد منين ما فيش حد يتكلم ولا واحد يفتح بقه. الشيخ محمد حسين يعقوب يقول غزوه الصناديق كل الإعلام يسخر لأن شخصية الجاني أو المتهم أو القائل ماله ملتزم. وربنا عز وجل بيقول إيه وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم إيه يستبشرون. تعالى الأنقح كل يوم في الجرنان يقول لك محاكمات عسكرية دي آخر حاجة وخلاص يا شيخ انتهت دي خلاص دقيقتين دقيقتين وصلت خلاص عامة دي آخر حاجة علشان شيخنا بيقول وصلت الفكرة مرشح الرئاسة أخيرا عشان ما نطولش وموضوع الرئاسة. موضوع الرئاسة فيه كلمة لابد أنها تقال. لما يجي واحد النهاردة يقول لي عايز ترشح مين أو الجماعة هترشح مين في رئاسة الجمهورية خطأ خطأ خطأ ان احنا نقول هنرشح مين او نؤيد مين. اولا مش هنرشح حد لكن هنؤيد مين برضك هنقول خطأ دلوقتي. ليه؟ النهاردة انا مش عايز ان انا اقول ايه الدفة توجه ناحية اليمين لفلان. ليه؟ لان انا النهاردة لم يفتح باب الترشيح ولم يغلق باب الترشيح. مع غلق باب الترشيح اقدر لما اشوف مين اللي هيتقدم اقيم الشخص اللي هيتقدم اقول انا هأؤيده. لكن النهاردة اقول للناس ايده فلان الفلان. مع غلق باب الترشيح في آخر يوم تبين لي رجل فاضل أفضل منه بكثير أبتدي من أول وجديد أوجه الناس من إن بلاش فلان وخليكوا على علان. طب ليه؟ أنا النهاردة من الحكمة إن أنا أتريث لغاية ما يفتح باب الترشيح ويغلق باب الترشيح وأعرف مين المتقدم إيه برنامجك أعرض عليه برضك أسئلة زي ما يعني إحنا بنقول أسئلة شرعية مش أسئلة خبيثة من التي تعرض في التوك شو والقنوات الفضائية. إيه رأيك في الجزية؟ إيه رأيك في مش عارف إيه؟ هتعملوا إيه لما تطبقوا الحدود؟ ويقعدوا يستفزوا الناس عشان يعملوا فزاعة للإسلاميين. لا أنا أسئلة أنت إيه رأيك في حجاب المرأة؟ إيه رأيك في مثلا في تطبيق شرع الله عز وجل؟ إيه رأيك في كذا؟ أسأله أسئلة أتبين منها أشوف فكره إيه وفي النهاية أقول والله أنا أؤيد فلان أؤيد فلان. والتأييد هيكون برضك للقوي الأمين. أما أن احنا ننزل مرشح لرئاسة الجمهورية أو أي حد ينزل الإخوان قالوا احنا مش هننزل مرشح والسلفية وأنصار السنة وجميع التيارات الإسلامية مش هتنزل مرشح. يمكن الوحيد اللي نازل بنفسه وليس بترشيح أحد وينسب إلى الإسلاميين هو مجد حسين أو إذا كان هينزل دكتور عبد المنعم أبو الفتوح اللي هو بتاع الإخوان ممكن ينزل. لكن دول هينزلوا فرادة مش هينزلوا مدعومين لا بالتيارات بتاعتهم. ده هينزل بالحزب يمكن الحزب حتى لغاية دلوقتي ما صرحش بالمسألة دي. فمن السابق لأوانه إن احنا نتكلم عن ترشيح أحد أو دعم أحد حتى يغلق باب الترشيح ونعرف مين المتقدم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.